بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن موضوع هذه المحاضرة يتعلق بفرقة ماكرة خبيثة رأس حربة تنخر في الدعوة السلفية تشتيتا وتمزيقا، فرقة تتظاهر بمحبة السنن والآثار ولا تكاد تميز أصحابها إلا ببصيرة ونظر ثاقب، يطلق لحيته ويلبس قلنسوة أو عمامة وثوبا إلى أنصاف الساقين وخاتما وساعة في اليمين، وتبدو عليه آثار السنة، فيخيل إليك أنه من أهلها، يذب عنها ويحرسها، يحب علماءها، يود انتشارها تملأ الدنيا، يغضب لأهلها، يوالي لأجلها ويعادي لأجلها، لكنك تفجأ جدا إذا ما تأملت في سيره ولاحظت مسلكه وآثاره السيئة التي تمزق السلفيين وتقطع أوصارهم شدر مدار، ما أن تنتشر السنة حتى يتلقفها، وما تعلو راية التوحيد حتى يعترض الدعاة إلى سبيلها. ما يئن أهل الباطل إلا فرج عنهم وسلاهم وأخذ يقاتل في خدمتهم. إنها الحدادية تلبس في كل وقت لبوسا، حدادية قديمة من أيام محمود الحداد المصري، كشف القناع عنها بفضل الله جل في علاه، ثم بفضل من قيضهم رب العالمين من العلماء الكبار حاملوا لواء الكشف عن هذه الطائفة بجدارة وبقوة وبعلم لا يسعك إلا أن تسلم له، هو فضيلة العلامة الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي، أيده الله وسدده، كشف القناع عن طائفة خفية لا تكاد تميزها المآرب تتعرف عليهم، فهم يميلون ميلا إلى التمييع وإلى مقاربة أهل البدع وإلى التساهل وإلى التهاون بأصول تقارب مع أهل البدع وتجعل بينهم وبينهم مودة، لكن هؤلاء نار تشتعل، لكنك تتفاجأ أنها تشتعل بين السلفيين، وليست تشتعل في أوكار أهل الباطل، بل هم يأنسون بهم ويحمدونهم وبينهم خالص المودة. ولذلك معاشر طلاب العلم، تفقهوا وتفطنوا لما قد كتبه العلامة ربيع بن هادي المدخلي في شأن الحدادية الأولى من أيام مؤسسها محمود الحداد المصري، ثم تفطن إلى الحدادية الجديدة التي نشأت في أيام من؟ فالح الحربي ومن بعد، غيرت ثوبها وصارت أكثر خفية وتنكرا. الحداديون الأولون أسقطوا كل العلماء بدءا من الحافظ ابن حجر والنووي، وحكموا بأنهما مبتدعان، وأمروا بإحراق فتح الباري وإحراق كتاب شرح مسلم للنووي على أنهما أشعريان مبتدعان، وأسقطوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز شارح الطحاوية، وأسقطوا الشوكانية، وأسقطوا الألبانية، وأسقطوا ربيعا المدخلي، وأسقطوا غير واحد من علماء السنة قديما وحديثا. تهاوى صرح هذه الفرقة هباء، لأنهم لم يبقوا عالما سنة يتسترون من ورائه. الحدادية الجديدة أكثر مكرا، أبقوا بعض العلماء يمدحونهم، يثنون عليهم، يذكرون بعض مؤلفاتهم، وقد اتخذوهم ترسا ودرعا يقاتلون من ورائه. فإذا قال لك قال الفوزان حفظه الله، قلت والله هذا طيب صاحب سنة، أو قال ابن باز، قلت ربنا يبارك سلفي. وهو يقاتل من وراء هؤلاء الأئمة ويضرب الدعوة السلفية ضربا موجعا. سأقرأ عليكم بعض ما ذكره العلامة ربيع ابن هادي المدخلي في الحدادية الجديدة، ووجه شبهها بالرافضة، من أجل أن تتلمس الخبر، فإنه مفيد جدا لطلاب العلم كي لا تغتر بكثير من الأمور وتحسبها هينة وهي تنخر في عضد الدعوة السلفية وتمزقها إرابا. قال العلامة ربيع في كتابة خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة، سبحان الله، الرافضة الأنجاس، هؤلاء الحدادية يشابهونهم، من أوجه كثيرة أقرأ عليك بعضا منها. قال الوجه الأول من أوجه الشبه بينهم وبين الروافض التقية الشديدة، هو حدادي مسلكا وطريقة، هو حدادي منهجا ومشربا، لكنه لا يقول أنا حدادي، ينفر من الحدادية. ولذلك تعجب أن باشميل عبد اللطيف حدادي، تعرفونه، رد عليه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، تعرف ماذا قال؟ وعند أن سقط محمود الحداد وبان عوار منهجه. سبحان الله، عبد اللطيف بشامل صاحب الحداد ناشر مذهبه المنحرف يذوذ عنه وينصره، لكن لما أن سقط محمود الحداد وأخرج من بلاد نجد أظهر نفسه أنه يحاربه من أجل أن يتبادل الجميع الأدوار. ولذلك لا يقول لك أحد أنا حدادي المسلك، لكنه يخفي هذا المسلك ويضرب الدعوة السلفية تمزيقا، بل قد تسمع من الطعن في الحدادية من باب ذر الرماد في العيون. قال التقية الشديدة: فالرافضي يعترف لك بأنه جعفري ويعترف ببعض أصوله وعقائده الفاسدة، وهؤلاء أي الحدادية لا يعترفون بأنهم حدادية ولا يعترفون بشيء من أصولهم وما ينطوون عليه، لأن الأمر في غاية ماذا؟ السرية والخفاء. ولذلك الوجه الثاني من أوجه مشابهة الحدادية بالروافض السرية الشديدة في مواقعهم، في واقعهم ومواقعهم في الشبكة المعروفة. قال: بدرجة لا يلحقهم فيها أي فرقة سرية، حيث يكتبون تحت أسماء مجهولة. تدخل إلى عالم الإنترنت تجد أسماء مجهولة وتجد ألقابا غامضة، الفارس الملثم وجلاد الكذا والمصارع وكذا، ألقاب وأسماء، من أصحابها؟ ما أسماؤهم؟ إلى أي وجهة يريدون؟ ما هو مستواهم العلمي؟ ما موقعهم من العلم والدعوة؟ لا أحد يدري. يدخلون يكتبون بأسماء مستعارة، حتى أن بعضهم يفرح بكل من علق له، ولو من الجن، ولو من الجن. أنت من أيها المعلق؟ جني، حياك الله، ادخل علق وسجل إعجابك وقل جزاك الله خيرا أيها الشيخ. حتى أن بعض هؤلاء ممن يدعون نصرة المنهج السلفي والغيرة عليه يعلق على منشوراته مآربة، يعلق على منشوراته خوارج، يقولون جزاك الله خيرا، لعلمهم أنه يقوم بدور كبير، إنه يحطمهم تحطيما باسم السنة والمنهج السلفي ورد الأخطاء وبيان الباطل. شعارات براقة لها أصولها العلمية ولها قواعدها الشرعية، لكنهم اتخذوها مطية لضرب الدعوة السلفية. قال: تحت أسماء مجهولة. ووجه آخر من أوجه المشابهة تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا. هذه أي حدادية، الأولى أو الجديدة؟ الجديدة. الأولى ضربوا العلماء كلهم فسقطوا فورا. الحدادية الجديدة لا تكن غبيا، اترك لك واحد اثنين ثلاث تعلق بهم وقاتل من ورائهم واتخذهم ترسا. فإذا قلت له: ترى ذاك يضرب السلفيين ويطعن في جهود طلاب العلم الذين يحاربون البدع وينشرون التوحيد، يقول له: اتق الله، أما رأيته يحب الفوزان؟ أما رأيته ينقل عن الألباني؟ أما رأيته يقول قال شيخنا ربيع؟ كيف هذا؟ ما هو حدادي، هذا سلفي. إياك أن تغتر بمثل هذا المسلك. تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا، مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم. إذن أنت تحب الشيخ الألباني، ينبغي أن تكون على أصوله ومنهجه ومواقفه. الألباني حارب السنة، أجب حارب السنة أعوذ بالله إمام من أئمتها، نشرها وألف الكتب العظام في الحديث والسنة، وحارب أهل البدع وبين سبيل المجرمين، مواقفه تشهد بنقاوة منهجه وصلابته في السنة. أما أن تتخذ عالم سنة تتستر به ومنهجك ومنهجه ومواقفك ومواقفه، كما قال الشاعر: سارت مشرقة أكمل وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. قال الشيخ هنا: كما يفعل الروافض في تسترهم بأهل البيت مع مخالفتهم لهم في منهجهم وأصولهم وبغضهم لأكثرهم. انظر السؤال الذي سيعرضه الشيخ الآن، هذا السؤال من الشيخ كي تنتبه يا صاحب الذهن المتوقد، لما يفعلون هذا؟ لماذا؟ قال الشيخ: الجواب ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم، وليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم في بعض. مكر فائق يجعل عنده عالم أو عالمان من علماء السنة ويذكرهم في موقعه أو على صفحته أو ينقل من كتبهم، وحقيقة أمره حداد خبيث ينشر الفرقة ويشتت شمل السلفيين ويقطعهم إرابا. انظر إلى المكر. ولذلك انظر إلى الروافض تستروا بحب من؟ بحب أهل البيت، وهم كذبة فجرة ليسوا على منوالهم ولا على أصولهم. وهكذا أيضا كل طائفة تريد أن تنخر في جسد هذه الأمة في مسلكها وطريقتها على الكتاب والسنة، لابد أن تتخذ ترسا ودرعا تتقي به. أيضا من أوجه الشبه، ذكر هنا الشيخ كلاما حول فالح: وكان فالح يسير مع عبد اللطيف. عبد اللطيف من هذا؟ بشميل. ألف الشيخ في الرد عليه كتابا نافعا إزهاق بطيل عبد اللطيف بشميل. وكان فالح يسير مع عبد اللطيف في هذا الميدان بصورة خفية ماكرة، أساتذة في المكر، أساتذة، أستاذ كرسي في المكر. وكان فالح يسير مع عبد اللطيف في هذا الميدان بصورة خفية ماكرة، تظهر علاماتها بين الفينة والفينة إلى سنوات قريبة، ثم أظهر أصوله الفاسدة ومنهجه في الصورة الجديدة التي هي أخطر وأقبح من واقع الحدادية القديمة، وبرزت فيها الأصول الباطلة المهلكة الهدامة للمنهج السلفي وأهله. وأخيرا، فضح الله هذا المنهج وأصحابه بعد تستر طويل. إذن يحسنون فن الاختباء والاختفاء لمدة طويلة، تمر سنوات عديدة وهم ينخرون في الدعوة السلفية، خلافات، شقاقات، طعونات، تضليل، يلحق بعضهم بعضا، يطاردون الدعاة إلى الله والأشياخ والذين أجرى الله على أيديهم الخير العظيم، وكان ولاءهم للمنهج السلفي ونصرتهم له يغيظ منهم أهل البدع، وهؤلاء يلاحقونهم تشكيكا وطعنا، يحسنون فن الاختفاء لكنهم غفلوا عن قول ربنا جل في علاه: إن ربك لبالمرصاد. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وأخيرا فضح الله هذا المنهج وأصحابه بعد تستر طويل أكثر وأكثر بدفاع فالح عن عبد اللطيف بشاميل وأباطيله وأكاذيبه وافترائه على الألباني وأهل المدينة وتزكياته. نعم. ثم قال الشيخ في الوجه الذي بعده: من أوجه الشبه بين الحدادية والرافضة الحدادية الجديدة التدرج الماكر على طريقة الباطنية. قال الشيخ: وإن كنا لا نرى أنهم باطنية، لكن نرى أنهم شابهوهم في التدرج والتلون، فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء، ويرون أن من خالفهم فقد كذب الإسلام وكذب القرآن والسنة ونسف الإسلام. ثم قال الشيخ: فلما ظنوا أنهم قد قوي ساعدهم واشتد عودهم أعلنوا عليهم الحرب وسفهوا أقوالهم وجرأوا عليهم الأوغاد. أرأيت؟ ترى صاحب الهوى ما يطلع مباشرة هكذا يصارع ويحارب، لا، لا بد من مراحل ولا بد من تخطيط. أبو الحسن جاء عن تخطيط، المأربي عدنان عرعور عن تخطيط، عبد الرحمن عبد الخالق عن تخطيط، محمود الحداد عن تخطيط، فالح الحربي عن تخطيط. ما جاء الأمر عفوا ولم يكن سبهللا، إياك، إنه تدبير. لا بد أن تبني درجة فوق درجة، تظاهر بحب العلماء وتظاهر بالثناء عليهم، الألباني، الفوزان، ابن عثيمين، بل والربيع، كما تظاهر أبو الحسن المأربي وتظاهر علي الحلبي، وهم يضمرون في أنفسهم العداوة لمنهج الشيخ بل لعلماء السنة، لكنهم يتحينون الفرص. متى الفرص؟ إذا قوي، إذا قوي واشتد ساعده وكثر أنصاره وأتباعه، تعددت صفحاته على الإنترنت وحصل جمهورا كبيرا من الجهال يعلقون له، فعندها سيصيح بما يعتقد. قال: وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية. إذن الحدادية دعوة سرية، ليست دعوة ظاهرة وأن يحشر الناس ضحى، لا، دعوة في غاية من السرية والتخطيط، يدبرون في غرف مظلمة ويخططون كيف يسقط فلان وكيف نسقط فلان. افتح صفحة يا أخي سميها كذا. طيب، من المسؤول عن الصفحة؟ من هو الكاتب؟ الله أعلم من هو. اكتب ما شئت، اكتب ما شئت، شوهه، قل أي كلام، بل يقولون كلاما لا يجرؤ عليه اليهود ولا النصارى، لأن من الكفار من يمقت الكذب، وهؤلاء كذبة فجرة، أكذب الطوائف في هذا العصر، وأفجر الحدادية، قوم لا أخلاق عندهم، أحط الناس أخلاقا. قال: وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية، يبدأون بالتظاهر باحترام الإمام ابن باز إلى ابن تيمية، ثم يتدرجون أو يندرجون بالأغرار شيئا فشيئا، إلى أن يعتقدوا أنهم قد أحكموا القبضة عليهم. كلام الشيخ ربيع: يبدأون في إسقاط العلماء بطريقتهم الماكرة واحدا تلو الآخر، إلى أن يصلوا إلى ابن تيمية، ثم هم كالروافض، انتبه، الحدادية كالرافضة، إذا خافوا تظاهروا باحترام الصحابة وحبهم والترضي عنهم، إذا عرف أن أمره سينكشف وستعرف حقيقته، شيخنا الألباني المحدث شيخنا العلامة ربيع، شيخنا ابن عثيمين، إذا عرف أنه سينكشف أظهر الموالاة لعلماء السنة، وإذا ابتعد الخوف أظهر ما يعتقد. مندسون تقودهم جهات مظلمة، فإذا أمنوا سبوا الصحابة وطعنوا فيهم، هؤلاء الروافض وهؤلاء الحدادية يفعلون مثلهم. إذا أمنوا طعنوا في العلماء، الطعن الذي ذكرنا بعضه في بداية هذا المقال. قال: وانظر ما يصنعون بالألباني، قد تظاهروا باحترامه والدفاع عنه ورمي من يصفه بالإرجاب أنهم خوارج، ثم تحولوا إلى الطعن فيه ورميه بالإرجاء والمخالفة لمنهج السلف. إذا أراد أن يتحول إلى الطعن في العالم سيأتي لك بقاعدة، ما سيتحول هكذا. قاعدة من كلام العلماء يستخدمها لباطله، يقول لك: ليس أحدا معصوما. العالم يؤخذ من قوله ويرد، فالألباني على باطل مرجئ والحق أحب إلينا. انظر كيف يستخدمون الكلام العلمي القائم على قواعده الذي يفقهه العلماء، كيف يستخدمونه لضرب علماء السنة والطعن فيهم. أرأيت؟ إذا أراد أن يتحول إلى إظهار باطله سيأتي لك بهذه القواعد العلمية فيصيرها سهما يصيب به السلفيين في زعمه وظنه. الساحة اليوم ترون فيها من مثل هذه الأخبار الشيء الكثير، ما أن يصله عتب عالم ولا نقد عالم ولا وخز عالم إلا كشر عن أنيابه. أين محبة العلماء وإجلالهم؟ أين الرجوع إليهم؟ أين الذب عنهم؟ أين حقوقهم؟ كلها طي النسيان، ما كانت إلا بريقا زائفا. طيب، أيضا من الأوجه قال: المكابرة والعناد. حدادية مكابرون معاندون، والإصرار على الباطل والتمادي فيه. ينصح العالم قد يصل إلى سنوات عديدة، 10-20 سنة، كم نصح الشيخ العلامة ربيع فالحة؟ كم؟ ما أدري، ربما ما يقارب 30 أو دونها. قال: أعرف منذ 30 عام، نسيت المدة، لكن كان ينصحه لمدة طويلة، وغير واحد يبذل الشيخ لهم نصحا واسعا على مر السنين، وهم يغتنمون طول المدة في مزيد تشتيت وتفريق. الشيخ يريد أن يرجع إلى الحق ويترفق في عودتهم إلى الصواب، وهم يغتنمون هذه الفسحة لمزيد طعن في الدعوة السلفية. المكابرة والعناد والإصرار على الباطل والتمادي فيه، والجرأة العجيبة على تقليب الأمور بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والصدق كذبا والكذب صدقا، وجعل الأقزام جبالا والجبال أقزاما. الآن كم يثني بعضهم على بعض على صفحات الإنترنت: جزاك الله خيرا أيها الشيخ الفاضل، جزاك الله خير، لقد ألقمتهم حجرا. إذا قرأت البحث تجده مجموعة أحجار، ما فيه لا علم صحيح ولا فقه مسدد ولا أدب يليق بطالب علم. يجعلون الأقزام جبالا، أما من كانوا جبالا في دعوتهم ونصرتهم إلى الحق صيروهم تحت الأقدام. قال: وتعظيم ما حقر الله وتحقير ما عظم الله، ورمي خصومهم الأبرياء بآفاتهم وأمراضهم المهلكة. خصومهم المقصود أهل السنة والجماعة يرمونهم بالكذب وهم الكذبة، ويرمونهم أيضا بالبهتان وهم أهل بهت، يرمونهم أيضا بالإرجاء، ويرمونهم أيضا بالطعن في الصحابة، ويرمونهم أيضا بالتمييع إذا قيل له إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ينبغي أن تراعى فيها المصالح والمفاسد، فليس كل سكوت جبنا وخوارا، وليس كل كلام شجاعة وصدعا بالحق. إن العلماء يلاحظون المصالح ويتأملون ويتلمحون العواقب. قال مميعة أهل تمييع. إذن ما هو العلم عندكم والدعوة؟ الدعوة أننا ننكر على الجميع. طابت أو احترقت، اشتعلت نيران الفتن أو ارتطمت الدعوة في جدار، لا يهم. ولذلك هذا دعا الشيخ ربيعا إلى أن يكتب لفالح في مسألة ملاحظة المصالح الشرعية، وأن يتقي الله في طعنه في السلفيين في كل الدنيا في مكالمة هاتفية واحدة. ما أدري كم تكلم في سلفي بلا حجة ولا برهان، يسمي هذا جرحا وتعديلا، بينما هو ظلما وجورا، جهلا وبغيا. قال وهذه الأمور، انتبه الآن إلى كلام الشيخ العلامة ربيع، وهذه الأمور يدل بعضها فضلا عن كلها على أن هذه الفئة ما أنشئت إلا لحرب السنة وأهلها. إذن الجواب عن السؤال لماذا أنشئت الحدادية القديمة والجديدة، أنشئت لحرب السنة وأهلها، ويحاربون السنة من الداخل. الصوفي يستطيع أن يحارب أهل السنة؟ أجب، يهز رأسه هو. وهكذا يطفئ الأنوار ويقف وقد حضر النبي، يريد أن يخاصم أهل السنة، مكشوف مفضوح. الإخوان المسلمون يحاربون، مشغولون بسياساتهم الكاذبة واللهث وراء الكرسي. من سيحارب أهل السنة؟ بلحية وثوب إلى أنصاف الساقين وساعة في اليمين، وقد يخضب لحيته، وهكذا آثار السجود على جبهته، وهو يحطم السلفيين فرقة وشتاتا. يحمده أهل الباطل ويباركون جهوده، كلهم يقولون ما شاء الله فلان قد أراحنا جزاه الله خيرا، أدى الواجب وزيادة هذا الخادم، إنه خادم ماهر. وهذه الأمور يدل بعضها فضلا عن كلها على أن هذه الفئة ما أنشئت إلا لحرب السنة وأهلها. مما يؤكد هذا كلامي أنا وكلام الشيخ ربيع؟ الجواب الشيخ ربيع، هذا في مجموع كتب ورسائل فتاوى الشيخ المجلد التاسع. مما يؤكد هذا أنك في هذه الظروف العصيبة والمحنة الكبيرة التي تكالب فيها اليهود والنصارى والفرق الضالة على السنة وأهلها، تجد هذه الفئة في طليعتهم في هذه الحرب الشرسة وأشدهم حربا، حيث لا شغل لهم، انتبه، حيث لا شغل لهم ولا لموقعهم المخصص للفتن إلا حرب أهل السنة ومنهجهم وأصولهم، وحرب موقعهم السلفي، يقصد سحاب الذي يرفع راية السنة ويذب عنها وعن أهلها. وانظر ما قاله الشيخ ربيع حول تسمية جماعة فالح الحرب لموقعهم، سموا الأثري الأثري، تجدهم اليوم السلفية المحضة. السلفية مذهب السلف، السلفية القحة، السلفيون الخلص. تسمع عنوانا له بريقا وقوة، تغريرا وخداعا. قال: وما يذكرونه في موقعهم المسمى زورا بالأثري عن بعض العلماء، اسمع، ما هو إلا سترا لأنفسهم، وإلا للتقوي بذلك على حربهم لأهل السنة. لا بد أن يذكروا لك الألباني، ابن باز، لا بد أن يذكر لك أحيانا النجمي، لا بد أن يذكر لك الشيخ ربيع أحيانا، زيادة في التغرير، وهو يشتغل على أن يفرق شمل السلفيين، قطع الله دابرهم. وإن بعض أعمالهم هذه في هذه الظروف العصيبة، أنتم تعلمون أن أهل الإسلام يواجهون قوى الشر، اليهود، النصارى، العلمانيين، الليبراليين، الملاحدة، غلاة التصوف، الأحزاب، حزب التحرير، يواجهون فرقا وجماعات كلها ترمي أهل السنة عن قوس واحدة. تأتي الحدادية باسم السلفية والسنة، تكون حربها أشد وأقوى ضراوة. انظر ماذا قال الشيخ: وإن بعض أعمالهم هذه في هذه الظروف العصيبة لا يكشف كشفا جليا على أن هذه الفئة إنما هي دسيسة. سمعت أو ما سمعت؟ دسيسة. هناك من يضع هذه الفئة ويمدها ويقويها ويدعمها ويمولها ويشجعها، لأن عملها من داخل السلفيين، وجبتهم الجبة السلفية، إنه يخرب البيت من الداخل، من الداخل. وعند أن يتمكن يفتح لهم الأبواب فيدخلون جميعا. لذلك لا تعجب من محاربة العلامة ربيع وإخوانه لهذه الفرقة المارقة، دسيسة يجب محاربتها وبيان عوارها وكشف مقاصدها. قال: إنما هي دسيسة أعدت لتحقيق أهداف وأهداف. بعضهم يدرك أنه مجند، وبعضهم مجند ولا يدرك، مغفل، وعلى حد قول بعضهم مغرر به. ثم قال الشيخ هنا: وهكذا يفعل هؤلاء القوم كرات ومرات مع أفاضل أهل السنة والحق، يمدحونهم لأغراض بينوها في أنفسهم، فلما واجهوا أباطيلهم وخالفوهم طعنوا فيهم واحدا تلو الآخر وحاربوهم. متى ينكشف اللثام؟ إذا عرفته، وإذا بدأت تكشف مقصبه، عندها سيبقى الطعن الصراح ظاهرا، ولن يتردد في وصبك بالخارجية وبالطعن في الصحابة وبالتهيج على الحكام ومناصرة الرافضة، لن يتردد، لأنه إذا شعر أنه قد انكشف ما بقي إلا الهجوم، ما بقي إلا الهجوم. تأمل هذا في عبارة الشيخ الآن: فلما واجهوا أباطيلهم العلماء وخالفوهم طعنوا فيهم واحدا تلو الآخر وحاربوهم. انظر إلى هذه العبارة الآن: وكلما زاد العالم بيانا لباطلهم زادوا طغيانا وكذبا وبهتا له. كلما تقدمت في كشف أحوالهم كلما جردوا لك السيوف، بدل أن يكون صفحة أو صفحتان أو ثلاث 20 صفحة. يا جماعة 25، ما لكم؟ لأنه عرفهم، ولو استمر في كشفهم سقطت الأقنعة، ما بقي إلا أن نهجم. لو في أحد يمر الآن يقول: إيش عندهم اليوم السلفيون؟ نهجم هجوم. طيب، قال الشيخ هنا: وكلما زاد العالم بيانا لباطنهم زادوا طغيانا وكذبا وبهتا له وفجورا في حربه، إلى تصرفات ومقالات مسفهة يخجل منها كل فرق الضلال. انتبه انتبه، أحط الفرق أخلاقا الحدادية، لا أخلاق لهم. ممكن أن يتكلم بما لا يدور ببال، وممكن أن يطعن بما لا يجرؤ عليه. من معه بقايا حياء كذب، فجر، سقط. والباب مفتوح لمن أراد أن يكون حداديا، شرط القبول أن يكون سافلا. قال الشيخنا: ومع كل هذا الفجور والمخازي والضلال يدعون كذبا وزورا مفضوحا أنهم هم أهل السنة. كذاب وفاجر وصاحب مخازي، ويقول: نحن أصحاب سنة، نغار على المنهج السلفي. قال: ويتمادحون بذلك، فيقال لهم ما روي عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال لمسيلمة لما ادعى النبوة وشرع يقرأ على عمرو رضي الله عنه أكاذيبه التي يسميها قرآنا، فقال له: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. لكنهم لا يستحيون، حتى لو علمت أنني كاذب ما يضر، أنا صاحب مهمة ولا بد أن أقوم بها، أنا خادم أتقاضى أجرا. قال: فكل السلفيين لا عمر واحد يعلمون أنكم كذابون في كل ما واجهتم به أهل السنة، ويعتقدون فيكم أنكم تعلمون أنكم كذابون. اسمع الآن: ولن تضروا الإسلام بشيء، ولن تضروا السلفية وأهلها بشيء، وثقوا أنكم لا تهلكون إلا أنفسكم في الدنيا والآخرة إن لم تتوبوا إلى الله توبة نصوحة. وإن أفرحتم أعداء الله وأعداء المنهج السلفي فلن يضر ذلك هذا المنهج العظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم، أفرحوا أهل الباطل، أفرحوهم غاية الفرح. الآن أهل الباطل من الحزبيين الظاهرين وأهل الفرق المنحرفة فرحون غاية الفرح بما يفعله الأوغاد الحدادية. طيب، أيضا مما ذكره الشيخنا في بيان أباطينهم، قال: هذا الحماس، يتكلم حول حماسهم، دافع العداوة والحقد على أهل السنة والانتقام لخصومها، فالغيور على السنة لا يفعل هذا، والله نحن أغير منهم على السنة وأشد نكاية في أهل البدع وهم لا أثر لهم. انظر الآن الساحة بين عينيك، تأمل ما آثارهم على أهل البدع؟ لا شيء. ما آثاركم على طلاب العلم السلفيين والدعاة إلى الله في نشر التوحيد والسنن ومحاربة أهل البدع؟ الآثار البشعة على مر السنين، تشتيتا، تفريقا، طعنا، محاربة. وإن ذكروا بعض أهل البدع حيلة وتلبيسا من باب ذر الرماد في العيون. طيب، الكثير هذا الذي ذكره شيخنا، انظر، قال شيخنا حول معاملة أهل البدع ومعاملة السني إذا ما أخطأ، قال: وبعد أن بينت كيف يعامل أهل البدع قلت، الكلام للشيخ ربيع: أما إنسان متمسك بالسنة ورافع رايتها، رافع رايتها، متمسك بها، إذا أخطأ بينا خطأه والتمسنا له العذر. أما مذهب بخلاف هذا فهو منهج ومذهب الهمج الأوغاد ومذهب الخوارج، يخطئ يسقط، يخطئ يسقط. أنت تظن أنه لما يفتش في المحاضرات وفي المقالات وفي الكتب تريد أن ينزه الشريعة، يريد أن ينبه المخطئ فيرجع عن خطأه؟ لا، هو يبحث من أجل أن يجد خطأ فيسقطه. طيب، لو ظهر الخطأ وتاب ورجع وصاح برجوعه وشكر الناصحين، لا بد من تعييره، ويبقى الذنب ذنبا لا توبة له، ويبقى الطعن وراءه. يا جماعة تبت؟ لا، محتال. يا جماعة رجعت وأعلنت تراجعي؟ لا، اذكروا الخطأ، انشروه، وزعوه مطويات، وزعوه صوتيات، وزعوه مكتوبا، وزعوه في كل الدنيا. تاب يا عباد الله، أعلن الحق الأبلج، شكر من نصاح. لا، لأننا ما نريد الخطأ وأن يتوب. ماذا تريدون؟ يسقط، لابد، يخطئ يسقط. ولا يخفى عليكم مقالة ذاك أن هذه القاعدة قاعدة تميع وأصل فاسد. إذن من أخطأ سقط، على طريقة الخوارج الهمج الأوغاد، طريقة الحدادية. قال الشيخ هنا: وإذا رأينا إماما على منهج السلف يتحرى الحق ثم يخطئ ثم يخطئ، فإننا نعتذر له، نقول: هذا خطأه، والرجل عرفنا منهجه وعرفنا صدقه وإخلاصه، فهذا إن شاء الله ما نسقطه. قال: ولابن تيمية كلام في الفتاوى: الفرق بين أخطاء المجتهدين وبين ضلال المبتدعين. وذكر الشيخ أيضا في موضع آخر قال: وهؤلاء يحصرون أهل السنة في الحدادية الجديدة، يعني عندهم أهل السنة الخلص، خمسة أنفار، خمسة، واحد هنا واثنين هناك وثلاثة في الشرق وأربعة في الجنوب، سلفية قح، والبقية إيش؟ أمية، ما يعرفون المنهج، ما يعرفون المنهج. أفل لهذا المنهج الذي قطعتم به أوصال السلفيين وشمتتم بنا الأعداء جهلة. إذا أردت أن تتسلق وتصير رأسا فاخبط خبط عشوى في المنهج. أميع، ضال، ضائع، صعفوق، ما أدري كذا، سفاهات، يجب على طلاب العلم أن يترفعوا عن هذه السفاسف والمحقرات. طيب ممكن ننظر موضع آخر هنا لكلام الشيخ. طيب قال الشيخ هنا في شرح عقيدة السلف للصابوني حول عبارته أن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح في كتابة رسول الله في صلح الحديبية مراعاة للمصالح ودرءا للمفاسد. قال وهذا والفجار من ورائه من الحدادية يقولون عني أني أقول الرسول تنازل عن رسالته. انظر يحرفون الكلم ويبترون النصوص ويحملون الكلام ما لا يتحمل ويقطعونه عن سباقه ولحاقه من أجل أن يطعنوا في هذا المتكلم، يعني أنني كفرت الرسول وكفرت الصحابة. قال الشيخ جرأة لا نظير لها، لا أخطر من هذه الفرقة ولا أفجر منها، حدادية. افهموها في كل مكان، هذا الشيخ يقول افهموها في كل مكان ولاحقوها، الفرقة الخبيثة لاحقوها، ما هو تغض طرفك وهم يدمرون دعوتك، أو تتجاهل وهم يضيعون أبناء الإسلام الصغار الناشئة، تخافهم ربما يقيمون علي حربا في المواقع والصفحات لا قبل لي بها، أبقى في الدرس وخلاص. لا، لاحقوهم لأنهم يهدمون الخير، السنن، دعوة التوحيد، يفرح بهم أهل البدع ويطربون لهم، لاحقوهم، الفرقة الخبيثة. إي والله صدق، في غاية من الخبث والدهاء، وليس الدهاء الذي يمدح به صاحبه، لا، إنما الدهاء الذي يفضي إلى فساد عريض. قال وقالوا عني، الشيخ يقول وقالوا عني أني أسب الله وأسب الأنبياء، الحدادية تقول عن الشيخ ربيع يسب من؟ يسب الله ويسب الأنبياء. إذا كان الشيخ ربيع يسب الله ويسب الأنبياء، إيه سيقولون عني وعنك؟ ماذا سيقولون عني وعنك؟ فجر أعوذ بالله، اللهم اقطع دابرهم في مشارق الأرض ومغاربها، ووالله ما دخلوا مكانا ولا سكنوا ديارا إلا دمروا الدعوة السلفية. قال الشيخ وقالوا عني أني أسب الله وأسب الأنبياء. انظر الشيخ ماذا يقول، أنا أدافع عن صغار الطلبة من السلفيين من أجل السلفية، أسب الله وأسب رسول الله وأسب الصحابة يا أعداء الله. انظر الحكم الآن، هؤلاء لا أستبعد أن في أواسطهم زنادقة يحاربون الإسلام. كلام من؟ الشيخ ربيع. الآن مع العالم المفتوح في الإنترنت، الفيسبوك كلها داخلة، الزنادقة، الملحدون، النصارى كلهم يكتبون الآن، ادخل بس، ادخل دمر. والعلماء يعالجون يعالجون يعالجون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، اجتمعوا على الكتاب والسنة، احترموا المنهج السلفي، عظموا أمر هذه الدعوة، حافظوا على الخير الذي انتشر. صراع، ماذا سيفعل الزنادقة؟ هل سيقولون اتقوا الله يا سلفيين حرام عليكم؟ الأمور مئة مئة. ولذلك في بعض الصفحات الحزبية فيما نخبر عن فرحون غاية الفرح، سرور وطرب، بسبب هذه الفرقة الخبيثة التي تتسلل لواذا بين السلفيين. إياك أن تكون حداديا أو أن تتشبه بهم في أخلاقهم في طريقتهم. وليست الغيرة على المنهج السلفي بمثل هذا الهوس. المنهج السنة البدعة، تعلم تعلم تعلم كي لا تدمر الخير الذي ينعم به أهل الإسلام وتضعفون دعوة التوحيد التي أحبها الكبار والصغار بسبب زمرة على مقاصد خبيثة ماكرة. هؤلاء لا أستبعد، يقول الشيخ، هؤلاء لا أستبعد أن في أواسطهم أو أوساطهم زنادقة يحاربون الإسلام، رجل كل عمره يحارب البدع صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ويدعو إلى كتاب الله وإلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، وفي قضايا الصلاة وقضايا الزكاة وقضايا الصيام وقضايا الحج وقضايا العقيدة. والله يقول الشيخ، والله أرى الإنسان يصلي إلى غير سترة فأستاء وأنصحه ولا أسكت عن شيء ولله الحمد، وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولله الحمد، وعندي ولله الحمد من حب الإسلام واحترامه والغيرة عليه ما لا يوجد عند هؤلاء شيء منه. ثم يصيرون هم الغيورين بعدما أهلكوا السلفيين، التفوا مرة ثانية وجاءوا من أبواب أخطر من الأولى وأفجر منها. إذن الحدادية كل مرة يلبسون ثوب، يجلسون يخططون، سقط محمود ادخل يا باشميل، سقط باشميل، تعال يا بحريني فوزي أنت، سقط فوزي، انظر لنا ها واحد آخر من هنا ومن هناك. تستروا تستروا بالسلفية، تستروا بحب بعض العلماء، تستر وابني نفسك شيئا فشيئا حتى تغرر بالعدد الكبير، ولعلك تحظى بتزكية من عالم أو عالمين. فإذا ثبتت أقدامك فانطلق، اضرب ذاك الداعية واضرب ذاك المعلم في مسجده، اضرب ذاك الخطيب، اضرب اضرب. هذا الذي يفعلون. ولذلك يجب علينا معاشر طلاب العلم أن نتفطن، سيما أشياخ هذا البلد، أن يعلموا هذه الحرب الماكرة التي تديرها جهات سرية وأخرى معلومة. تقرأ في كتب العلامة ربيع حفظه الله ورعاه وسدده وأيده وزاده رفعة، تستبين لك أمور. الحدادية يحتاجون شخص محنك ذكي، يحتاجون من له خبرة في معرفة معادن الناس. الحدادي أحيانا تعرفه من عينيه. قال الشيخ هنا، انظر إلى هذه اللفتة المهمة، هل ممكن أن تصدق أن أبا الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل المأربي يضع يده مع الحدادية؟ ممكن؟ هل ممكن أن تصدق؟ وضع يده مع الحدادية. قال الشيخنا أبو الحسن كان يحارب السلفيين في اليمن وفي كل مكان باسم أنهم حدادية، ويقول إنهم حدادية وحدادية، وسأفضح الحدادية وأبين أصولها. ثم أخيرا وضع يده في أيدي الحدادية، لأن الهدف واحد هو إهلاك السلفية. لذا لما ظهرت الحدادية الآن، الشيخ يقول بقيادة فالح لم يقل أي كلمة في الحدادية، ظهرت على حقيقتها وبأصولها وبفتنتها ومشاكلها ولم يقل أي كلمة فيها، بل أصحابه يتعاونون مع الحدادية الجديدة. يعني الآن الحدادية والمآربة تعاون تعاون. لو عندك معلومة بس هات، ولو عندي معلومة سأعطيك. لماذا؟ لأن غرضنا فلان وفلان وفلان، لا بد من إسقاطهم. قال: ويتعاونون مع الحدادية الجديدة وينشرون منشوراتهم. سبحان الله، ينشرون منشورات الحدادية جماعة أبي الحسن. قال الشيخنا: لعبة ومكيدة، كلهم هدفهم واحد، هذا جاء يميع وهدفه ضرب السلفية، وهذا جاء يشدد وقصده هلاك السلفية، ويلتفون ويلتقون عند هذه الغاية ويتعاونون. افهموا هذا، يقول الشيخ افهموا هذا، افهم افهم. الشيخ يقول هنا بعد أن قال: أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، انظر ماذا يقول، وهو تنبيه مهم. قال: ولا أحملكم على سوء الظن بالناس، لكن الحدادية أمرها واضح، وليس والله من باب الظنون. ما هي ظنون؟ ولا يظن بعضنا في بعض، لكنه مسلك ومنهج. إذا رأيناك من أخطأ سقط، إذا رأيناك تكيل الطعونات الفاجرة على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل بحق وتحاربهم بكل شراسة، إذا رأيناك ما من فتنة إلا وتحمل لواءها وتقوم بأعبائها، إذا رأيناك أهل الباطل لا يعرفونك ولا يئنون منك، لا إخوان ولا صوفية ولا تبليغ ولا تكفير، ما عندك إلا طلاب العلم السلفيين والمشايخ والدعاة الذين ينشرون التوحيد تحاربهم الليل والنهار وبالعشي والإبكار. من أين تكون صاحب سنة؟ صاحب السنة لا يحارب أهل السنة. قال والله، يقول الشيخ: والله هي من البديهيات واليقينيات عندنا، أمرها وشرها وخطرها عندنا من البديهيات التي لا يجوز لعاقل أن يتردد فيها. قال الشيخ: وهم والله أخطر على الإسلام عندي من الروافض وأهل البدع. الآن أقول لك: الرافضة جسمك يقشعر، أليس كذلك؟ الحدادية أخطر، أخطر. طيب الرافضة عندهم تقية، تقية الحدادية ربما أدق، من أين ستعرف؟ من أين؟ اللحية والثوب والخاتم والساعة، وربما يفتح أزرة ثوبه والإزار إلى نصف الساق والسواق طوله شبر وأكثر، من أين؟ لكن الله عز وجل يظهره: فما من عبد أضمر سريرة سوء إلا ظهرت على صفحة وجهه وفلتات لسانه. هؤلاء ما هو في صفحات وجوههم ولا فلتات ألسنتهم، منشورات ستكتب شهادتهم ويسألون. قال: وهم والله أخطر على الإسلام عندي من الروافض وأهل البدع، أخطر وأشد وأنكى وأكثر حقدا على أهل السنة من هذه الفرق. اسمع الكلام الآن. قال الشيخ: والله رددنا على الروافض وسكتوا، رددنا على الصوفية وتأدبوا وردوا ردودا خفيفة وانتهى شغبهم. الآن تصارع إخواني يوم يومين أسبوع عشر أيام يمشي هو وتنصرف أنت إلى شأنك. الحدادية أحيانا تختصم مع شخص تتمنى أنك لم تختصم معه. إيش هذا؟ اتركني يا أخي خلاص. طيب، قال: والله رددنا على الروافض وسكتوا، رددنا على الصوفية وتأدبوا وردوا ردودا خفيفة وانتهى شغبهم. اسمع الآن: أما هؤلاء فتنتهم لا تنتهي. تعال بعد 4 سنوات طحن، سافر وارجع 6 سنوات طحن، سافر خذ حقيبتك وسافر 10 سنوات طحن. إيش هذا؟ الليل والنهار والعشي. يا أخي عندكم دعوة التوحيد، تعليم أهل الإسلام، أين أنتم؟ عندكم نشر للسنن والآثار ومحاربة أهل البدع الذي يتفق على أنهم أهل بدع، أين أنتم؟ ما فيه، لابد وراءه وراءه وراءه. قال: أما هؤلاء فتنتهم لا تنتهي وقائمة على الكذب الخالص. ما هو ذهب خالص، لا لا، كذب خالص. فأمرها خطير جدا، فتنبهوا لهذا في كل بلد، تنبهوا لهذا في كل بلد، لأنهم موجودون في كل بلد قلة وكثرة، موجودون في الجزيرة وفي الجزائر، الشيخ يقول، وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. وتنبهوا لجماعة أبي الحسن، فإنهم الآن هم والحدادية شيء واحد، فاحذروهم وحذروا منهم. إياك أن تظن أن بينهم مفاصلة، لا، الحدادية والمآرب، المآرب والحدادية، لأن الهدف واحد. أولئك ركضوا بالتمييع، وهؤلاء جلبوا بخيلهم ورجلهم بالشدة والغلو. والحق وسط بين طائفتين. فلذلك ينبغي على طلاب العلم أن يتحققوا أن هذه الفرقة الخبيثة هي سبب الدمار الذي ترونه اليوم، والفرقة بين طلاب العلم وبين الدعاة إلى الله وبين الأبناء من طلاب العلم. أحذر الجميع من الانشغال بصفحات الإنترنت ومتابعة الفيسبوك، أغلقه، أنصحك لوجه الله، اقرأ ما قاله العلماء واطلع على ما كتبوا، واجعل بينك وبين هذه المهاترات التي يمتطيها هؤلاء الأوغاد الهمج سدا منيعا. بقي نقل هنا أقرأه: الكتاب الوصايا المنهجية لمتبعي السنة النبوية، شيخ ربيع. قال الشيخ هنا: يتناقل في موقع أو يتناقل في موقع من مواقع الإنترنت بعض الألفاظ غير اللائقة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى فضيلتكم، فنأمل منكم توضيح الأمر. قال الشيخ هنا جوابا: هذه فئة خطيرة جدا، دعوتها وحركاتها ونشاطها قائم على الكذب والخيانة والتلبيس، يتركون الروافض، انتبه، يتركون الروافض والنصارى واليهود، ويسلطون الأضواء على ربيع كما يقال كذبا وزورا. وكم كذبوا وكم افتروا، قاتلهم الله أن يؤفكون، والله تركوا الروافض. قال الشيخ: وأذكر أني كتبت مقالا أدافع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يريدون أن يشوهوه، وما تركوا شريطا أحارب فيه أهل البدع إلا وذهبوا يشوهونه. انظر، انظر إلى جهودهم، ما تركوا شريطا أحارب فيه أهل البدع إلا وذهبوا يشوهونه ويبترون ويحرفون ويفعلون الأفاعيل. قال الشيخ: وليس لهم عدو إلا ربيع الذي يدافع عن الصحابة ويستميت دونهم، وله في الذب عنه مؤلفات، مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف سيف التشيع، والانتصار لكتاب العزيز الجبار والصحابة الأخيار، ويدافع عن أئمة الحديث ويشيد بفضائلهم رضوان الله عليهم، ويكتب الكتابات ويتكلم في دروسه ومجالسه. قال الشيخ: الخبثاء يعرفون هذا، ما هم جهلة ولا يعرفون، لا، الخبثاء يعرفون هذا، ولكن يريدون أن يشوه سمعة ربيع، ويريدون أن ينفروا الناس من منهجه ومؤلفاته التي تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عقيدة ومنهجا ودعوة إلى احترام الصحابة وذبا عنهم، وإلى احترام السلف وأئمتهم. هم طعنوا في أئمة السنة وطعنوا في علماء السنة الموجودين، إلى أن قال الشيخنا بعد كلام، قال: ويتعلقون كذبا باثنين أو ثلاثة من المشايخ ويقولونهم ما لم يقولوا. إذن لابد من التعلق، لابد من شماعة تتعلق بها، لابد أن تكون لك صلة أو ذكر لعالم أو عالمين من علماء السنة كي تتستر من ورائهم وتقاتل من خلفهم. قال الشيخنا: هم مجسوسون حدادية، وقد صرحت أنني لا أستبعد أن يكون بينهم باطنية وروافض، لأن أساليبهم لا تشبه أساليب المسلمين، تشبه أساليب الباطنية. من هم؟ لا تدري من هو خصمك، أحيانا لا تدري من هو خصمك، اسم مستعار، من هو؟ قال هنا: يبرز واحد، فإذا برز عرفت خيانته وكذبه وعقيدته ومنهجه، وإذا اختفى عرف أنه كذاب خائن. قال الشيخ: هؤلاء المختفون نحن لا نتابعهم، نتابع من يخرج رأسه نضربه. الشيخ يقول: من يخرج رأسه نضربه. أنا ما رأيت أسوأ وأقبح وأرذل من هذه الطائفة والله. ممكن الروافض يستحيون، هؤلاء ما عندهم شيء من الأدب والخلق، سبحان الله، ما عندهم شيء من الأدب والخلق. ودونك صفحات القوم، وعند جهينة، هذا كلامي أنا، ودونك صفحات القوم وعند جهينة الخبر اليقين. قال شيخنا: القرآن مليء بالآداب والأخلاق، والسنة مليئة بذلك، حياة المسلمين مليئة بالآداب والحياة والأخلاق، ما عندهم شيء من هذا أبدا، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا، ويحاربون أهل السنة بالأكاذيب والخيانات. قال الشيخ: وإذا سألتهم يقولون: نحن لسنا حدادية. أعوذ بالله، نحن حدادية؟ قالها باشميل، قال: من حدادي؟ وهكذا كل صاحب مذهب باطل لا ينتسب، لأنه ستكشف أوراقه. نحن لسنا حدادية. قال الشيخ: الباطنية ممكن يعترفون بأنهم باطنية، وهؤلاء لا يعترفون، طريقة في غاية الخبث. قال الشيخنا: والآن أهل البدع والضلال يتعاونون معهم. انتبه، وهذا التعاون معهم دليل على أنهم فرقة ضالة. من أكبر الأدلة أن يتعاون معهم أهل البدع والضلال. قال الشيخ: والله كنت أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعنون في كتابتي. أنا كم ألهج بعمر ومكانته العظيمة وفضائله الجسيمة رضي الله عنه، والصحابة وفضائلهم ومزاياهم، وكم أذب عنهم وأذب عن أئمة الحديث، وهم يقولون طعن في الصحابة. انظر، طعن في الأنبياء، يرمون الشيخ ربيع، طعن في ذات الله، لا أفجر منهم. يقول الشيخ: لا أفجر منهم، والله رددت على الروافض، ما ردوا علي بشيء من هذه الاتهامات الفاجرة، ورددت على غلاة الصوفية وما ردوا علي بشيء من هذه الاتهامات، ورددت على غلاة الأحزاب وما ردوا علي شيئا بهذه الاتهامات أبدا. إما يسكتون وإما يناقشك مناقشة إنسان عنده أخلاق. سبحان الله، رغم أنه رافضي ورغم أنه صوفي غالي يناقش الشيخ ربيع مناقشة رجل عنده أخلاق. الحدادية لا أخلاق لهم أبدا. قال: أما هؤلاء فلا أسوأ منهم أخلاقا، فأنا أحذركم منهم أينما كنتم. يقول الشيخ: فإنهم أسقط وأفجر وأخبث الفراق. اقرأ، لا بد أن تقرأ في كتب العلامة ربيع بن هادي المدخلي، لا بد، كي لا تستدرج المنهج والسنة والجرح والتعديل ورد الخطأ وكلمات علمية لها قواعدها وضوابطها وشروطها تسلقوا عليها كي يدمروا المنهج السلفي ويشتتوا الدعوة. من علمكم أنه من أخطأ سقط؟ من فجر كذب؟ من الذي علمكم أنه من رجع عن خطأ يعير به ويطعن به؟ أبدا. من علمكم؟ من الذي علمكم أيضا أن تلاحقوا الدعاة إلى الله وطلاب العلم في عقائدهم ومناهجهم وولاءهم للسنة، والراية التي يرفعونها راية السنة، وجهادهم ظاهر لأهل البدع والآثار تشهد، وأنت تلاحقه الليل والنهار تعمل لصالح من وتبذل جهدا لأجل من؟ ما شعورك أيها الملاحق؟ وصفحات العلمانيين تنقل كلامك، وصفحات الإخوان المسلمين تنشر منشورك، ما شعورك وهم يضحكون ويشمتون بطلاب العلم والدعاة إلى الله؟ فرقة خبيثة ماكرة، اللهم اقطع دابرها وأرح هذا البلد وبلاد المسلمين من شرورهم. كائنات مشوهة تلبس كذبا ثوب المنهج السلفي. المنهج السلفي نظيف نقي صاف، ليس به هذه الأدران والأمراض والعاهات. لذلك على طلاب العلم أن يتحروا معرفة سبيل المجرمين، وأنصح الجميع بالإعراض التام عن صفحات الإنترنت، وأن يقبلوا على العلم النافع طلبا وتحصيلا حفظا ومذاكرة، وأن يتراحموا ويتوادوا فيما بينهم، ويقيموا النصح بآدابه الشرعية وقواعده المرعية. ومن تعثر أقمناه، ومن غفل ذكرناه، ومن زل ناصحناه. أما من عاند الحق الأبلج وكابر وشاق سبيل إخوانه فهذا له حكم المعاندين. لكن أن تبقى الساحة السلفية مرتعا لهؤلاء الأوغاد، لا وألف لا. الدعوة السلفية طيبة، تخرج طيبا وتنبت طيبا، أما هذه الدعوات فلا تخرج إلا نكدا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ دعوة التوحيد والسنة في هذا البلد، أن يحفظ طلاب العلم والدعاة إلى الله وأشياخ هذا البلد ممن لهم الآثار الطيبة من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم طهر هذا البلد من دنس هؤلاء الأنجاس وبلاد المسلمين. ولعل ما قد ذكر ويذكر في بعض المناسبات هو من باب حماية وصيانة هذه الدعوة، وألا تسول لك نفسك أنك تنال منها شيئا بأمر الله، إن يهلكون إلا أنفسهم، أنت الذي ستهلك وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شامخة. أنت الذي ستضيع. ولذلك الحدادية مآلهم أن يرافقوا الفسقة، ومنهم من ينتكس على أم رأسه عقوبة من الله. وما ربك بظلام للعبيد. إيش تظن أعراض المسلمين مرتع لك؟ ماذا تظن أعراض أهل الإسلام من طلاب العلم والدعاة إلى الله مرتع لك؟ تطعن كما تشاء وترمي بالبوائق كما تريد؟ لا، الله جل في علاه يدافع عن أوليائه وينصرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.